بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، وبعد. لازلنا أيها الإخوة والأخوات في أيام هي خير أيام الدنيا، هي أفضل الأيام على الإطلاق، أيام العشر من ذي الحجة، هي الأيام المعلومات التي يذكر الله عز وجل فيها. أيام جميلة، أيام عظيمة، أيام مباركة، الناس ما شاء الله يتسابقون في الطاعات، يتسابقون في الخيرات، في الصدقات، في قراءة القرآن، في الصيام، كل على طريقته وكل ميسر لما خلق له. أغلب الصالحون هذا موسمهم وهذه فرصتهم، لكن في هذه الأيام هناك درة لها وهناك قمة في هذه الأيام العظيمة، وهي خواتيمها، خواتيم هذه الأيام. وتبدأ هذه الدرة وهذه القمة بيوم عرفة، حتى جاء في بعض الروايات أنه خير يوم طلعت فيه الشمس. أحببنا أن يكون لنا في هذا اليوم لقاء خاص نتحدث فيه عن يوم عرفة، عن قدر هذا اليوم، فضل هذا اليوم، عظم هذا اليوم، كيف اصطفى الله عز وجل الأيام واختار منها هذا اليوم العظيم، وما الأعمال التي يستحب أن نفعلها في مثل هذا اليوم العظيم الذي بإذن الله عز وجل إن تكرر في سنوات قادمة فإن العمل هو العمل واليوم هو اليوم والفضل والفضل. وأحببت أن يكون يعني ضيفي في هذه الحلقة وهذا اللقاء أخ عزيز في هذه المواضيع، حقيقة لا أحب أن يكون معي أحد غيره. أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده وفي كلامه وحديثه، قلنا الدكتور أحمد العربي، حياك الله معاي في لقاء آخر. إحنا يمكن في رمضان كانت لنا يعني اللقاءات الأولى وكانت فضل الله جميلة، أنا استفدت منها حقيقة، وأنا كذلك، جزاك الله خيرا. والآن شيخ في أيام أيضا فضيلة أخرى، يعني جميل من رمضان إلى ذي الحجة، يعني كأننا يعني الله يوفقنا في مثل هذه المواسم أن نلتقي ببعضنا. دكتور أحمد، يوم عرفة، اليوم اللي ينتظره المؤمنون الصالحون من سنة إلى سنة، واللي يستعدون له يعني أيام حتى يعني يتجهزون لهذا اليوم ويعني يتقربون فيه إلى الله، ماذا عندكم في هذا اليوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيعني أنا أشكر الله عز وجل على أن جمعنا مرة أخرى دكتور نبيل، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل علي، أن يجمعني بإنسان فاضل مثلك، وإنسان يعني لطالما علمنا وأدبنا، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما بقي من عمرك أنفع لك وللمسلمين مما مضى، اللهم، وأن يبارك لك فيما بقي من عمرك أكثر مما بارك فيما مضى، اللهم آمين. وأشكر لكم دعوتكم الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن دائما، وأن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص في كل قول وكل عمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أما عن هذا الموضوع العظيم، لأنه متعلق بيوم عظيم، موضوع يوم عرفة موضوع في غاية الخطورة والأهمية، لأن يوم عرفة هو أعظم يوم في الدنيا، هو واليوم الذي يليه. يعني إذا قلنا إن السنة بأيامها الكثيرة المتعددة التي تأتي فيها المواسم الإيمانية المختلفة، من محرم إلى أشهر حرم، أقصد من عاشوراء إلى أشهر حرم عامة واسعة، إلى رمضان، إلى بعده ستة شوال، ستة من شوال، بعده العشر الأول من ذي الحجة، المواسم الإيمانية مختلفة، وده من فضل الله عز وجل علينا، لأنه سبحانه بحمده يعلم أن احنا مساكين لطالما نخطئ ونذنب، فيفتح لنا أبواب الإعانة، أبواب الدفع إلى الطاعات والقربات وتحصيل المنازل العلية عند رب الأرض والسماوات. فالآن نحن عندنا أيام هي أعظم المواسم الإيمانية على الإطلاق، إن كان رمضان نحن نتجهز له ونتهيأ له، ويعني وهذا من الأمور الهامة لا شك، إن احنا ندفع الناس ونذكر الناس برمضان، وأن يا أيها الناس هذا شهر يغفر فيه الزلات وتقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات. إذا كنا نقول ذلك عن رمضان فينبغي أن نقول أكثر من ذلك عن أيام العشر الأول من ذي الحج. ومن العجيب أن الناس يهتمون برمضان ويولونه اهتماما ورعاية أكثر من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، مع أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أياما من رمضان. كيف تفسر هذا دكتور؟ الفترة من الفجر إلى المغرب تسمى يوما، وهذا في ذي الحجة أعظم منه في رمضان، الفترة من الفجر إلى المغرب. أما في رمضان الفاضل فيه والأجر الأعظم فيه بين المغرب إلى الفجر، هذه الفترة التي يتنزل الله عز وجل فيها في ثلثي الليل الآخر، ليس في ثلث، التي يعتق الله عز وجل فيها رقابا من النار. أما ها هنا فاليوم هو الفاضل، في هذه الأيام العظيمة الجليلة المهيبة يتنزل الله عز وجل في يوم عرفة داخل اليوم. ليش دكتور، عفوا المقاطعة، ليش الناس في رمضان كل هذه الإيمانيات والحياة كلها تتغير، الدنيا كلها تتغير، في ذي الحجة ما نشوف أي تغير عند الناس؟ الله كأنه يعني اختبار للصادقين، أنك لا تجد في ذي الحجة هذا الدفع الذي تجده في رمضان، تجد كل الناس متوجهة للمسجد، تجد كل الناس تصلي بالليل أو يعني كثير جدا من الناس أو أغلب الناس، تجد كل الناس تصوم، تجد كل الناس تختم الختمات بعد الختمات. أما في ذي الحجة تشعر أنها أيام الصادقين، أيام أنت لا تجد هذه الإعانة، هل مع أنها أعظم أجرا هل ستجتهد هذا الاجتهاد أو أعظم منه؟ هل ستختم الختمة أو أكثر؟ هل ستذكر الله عز وجل الذكر الكثير؟ هل ستصلي وتكثر النوافل؟ هل ستدعو الله عز وجل دعاء ذليلا كما كنت تبكي في رمضان وتدعو في رمضان وترق في رمضان وتتقرب إلى الله عز وجل في رمضان هذه القربات الكثيرة المتوالية؟ فالآن هذه أيام الصادقين، ولا شك أن يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها كان تعاملا مختلفا. أنا ما سمعت في السنة حالا للنبي صلى الله عليه وسلم في الذلة والتملق والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى كما سمعت حاله في يوم عرفة. حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عظيم جدا ورقيق جدا ومهيب جدا، يكفي أنه ظل يدعو الله عز وجل من الظهر إلى المغرب الله ساعات طويلة يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. فلما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم إناء ليشرب أعطى إحدى يديه للإناء حتى يمسكه ويشرب، واليد الأخرى ما زالت مرفوعة الله حتى لا ينزلها. إذن يعني نحن نتكلم الآن عن أحوال عظيمة وأمور مهيبة، الله عز وجل يتنزل ويباهي بالناس، وسنذكر ذلك. هذا يوم لا ينبغي أن نعامله كسائر أيام الدنيا، كما تفضلت خير يوم طلعت فيه الشمس. فالآن نحن عندنا أيام، والعجيب برضو وأنا هذا معنى في قلبي، في قلبي هذه الأيام يعني مستقر في قلبي، أنه هنعيش كم سنة دكتور نبيل ونحن مكلفون؟ 30 40، هيبقى عندنا 40 ذو الحجة معروضة علينا أمام الله يوم القيامة، فالصحيفة هيبقى عندنا من 1 لغاية 40، والذي يمر لن يعود مرة أخرى، الذي يمر من هذا العدد المقدر لنا الله أعلم ما سيكون، سيكون محصورا في كتاب عند الله عز وجل سنراه يوم القيامة. فإذا أردنا أن نصعد إلى هذا اليوم ونتخيل حالنا أمام الله عز وجل ونحن ننظر إلى ذي الحجة هذا الذي نحن فيه، كيف تريد أن تستقبل الله عز وجل بهذه الأيام كما يحدث كل عام؟ تجد التقصير من الناس والتعامل من الناس معها تعاملا متوانيا متكاسلا، فيه تقصير شديد وفيه خمول شديد. طيب الله عز وجل يخبرك أن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، تعرض عليك هذه الأيام أمام الله يوم القيامة، كيف تريد أن تقدمها إلى الله؟ ما الحال الذي تريد أن تعرض به هذه الأيام أمام الله؟ بكسل وقصور، والله فتح لك أبواب رحمته وأبواب جنته وأبواب فضله وكرامته، وأنت تكسل وتقصر وتعيش في خمول، سبحان الله. أم تريد أن تكون هذه الأيام ذخرا لك عند الله؟ يعني لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، الله يقول لك قد أعطيتك شيئا أحبه وأنت لم تقدره، الله يقول لك قد أعطيتك ما تستجلب به حبي وأنت لم تقدره، قد فتحت لك الباب الذي تغفر به زلاتك وتقال به عثراتك وتجاب به دعواتك وأنت لم تقدره. كيف سيكون تعامل الله عز وجل معنا؟ يا عباد الله، فلنقدر نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة جدا ومهيبة جدا أن يفتح الله عز وجل لنا باب إدراك هذه الأيام مرة أخرى، إن احنا ندركها في حد ذاتها هذه الأيام. والله يا دكتور نبيل، يعني تعجب الصحابة يظهر لك مدى خطورة العمل في هذه الأيام. إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وأنا أريد أن أخرج لأضع شيئا على الهامش ثم أدخل إلى اندهاش الصحابة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب. ولفظة الحب هنا لا بد معها من وقفة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعلى قدرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أجزل مثوبة؟ لا، أحب. وأحب هذه أعلى وأجمل وأرق وأعذب من كل الكلمات السابقة، لأنه لما أعلم أن حضرتك دكتور نبيل تحب شيئا وأقدم لك هذا الشيء، هذا حري أن تحبني أنت وأن أكسب به قلبك ومودتك ووصالك والقرب منك. كيف؟ والله هو الذي يحب. هذا معنى عال وخطير. ما من أيام العمل فيهن أحب. إذن أنت أمامك باب مفتوح لكي يحبك الله، لكي يدنيك الله، لكي يقربك الله. فأنت لا تستغرب لما لا تجد لها ثمنا واضحا، لا تجد لها أجرا بينا. لا، هي مفتوحة لكي تكسب حب الله. مش من عمل كذا في يوم كذا من ذي الحجة نال كذا، لا، أنت الآن تنال أعظم مطلوب في الدنيا وفي الآخرة، تنال حب رب العالمين، تكتسب محبة الملك الجليل. وكما قال ابن القيم: ليس الشأن في أن تحب، كلنا ندعي، أنا أدعي أني أحب الله والناس يدعون أنهم يحبون الله، لكن من الذي يحبه الله؟ هذه أعلى. ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. تحب. ليس الشأن في أن تحب، نحن ندعي وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. مسألة الحب في هذه الأيام، هذه أيام الحب، هذه أيام الوصال الحقيقي، تقديم العبد المحب لله ما يحب. فلما يقدم المحب لربه ما يحب يكون حاريا أن يحبه رب العالمين جل جلاله. فلما علم الصحابة أن ذلك يعني أمر عظيم، وأن هذه منزلة كبرى، وأن هذا يعني شيء ما من الأحب إلى الله، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون منزلة الجهاد، ويعلمون منزلة الذي يخرج فيقاتل فيقتل. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه، ويحلى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من عذاب القبر. كل هذه الخصال التي هي للشهيد الذي خرج مجاهدا، العمل في هذه الأيام أعظم من عمل هذا الشهيد لما يخرج ويقاتل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ضحى بكل شيء وبذل كل شيء ولم يبق عنده شيء، خرج بنفسه وماله، كل ممتلكاته وكل ما عنده وكل ما يحوز قدمه لربه، لأن هذا رجل يعني قد قدم كل علامات المحبة، وكأنه يقول: إن قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك، وإن لم يبق حبك لي حراك. وكان أهل السلوك يعني كثيرا ما يذكرون أبيات هذا الرجل في محبة الله، كيف تكون صادقا في محبة الله؟ فكانوا يذكرون هذا البيت الذي كانت امرأة من الجاهلية تسأل ما مقدار حب هذا الرجل الذي كان يحبها لها، فكانوا يقولون سألت قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هذا الرجل يحبك بكل ما يمتلك، لو كان علامة حبه لك أن لا يشرب حتى يموت سيفعل ذلك. هذا الرجل قدم كل علامات المحبة، قدم لله عز وجل روحه وليس مجرد روحه، أراق دمه وقدم ماله وكل ما يملك لله عز وجل. هذا هو الوحيد الذي يرتقي سنام العمل فوق أعمال ذي الحجة، لكن خلاف ذلك في الدنيا هذا الرجل الذي خرج مجاهدا وقتل فقط لا يكون أحب إلى الله من هذه الأعمال في ذي الحجة. هذا الرجل الذي قدم ماله كله لله باذلا مضحيا منفقا لا يكون أحب إلى الله من أعمال ذي الحجة، إلا الذي اجتمعت فيه كل هذه الخصال، قدم ماله وقدم روحه وقدم دمه ونفسه وكل ما يملك لله عز وجل، هكذا يكون وقتها نقول هذا أعلى من أعمال ذي الحجة. لكن أعمال ذي الحجة أعمال ليس لها مثيل في الدنيا كلها. سامحني على الإطالة، أنا نفسي يعني أسمع من حضرتك. يا ليت استرسلت دكتور، الله يحفظك. وهذا سباق المحبين يعني في هذه الأيام وهذه الليالي، تجدهم في قيام الليل يعني لا يطفئون سرجهم مثل ما قال السلف الله في مثل هذه الليالي، في الصيام 9 أيام يصومونها يتسابقون إليها. أنا أريد أن حضرتك دكتور نبيل حاك صاحب خبرة وتجارب طويلة ومرت عليك السنون ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يثبتك وأن ينفع بك وأن يعني يفتح لكلامك قلوب العالمين. الله تحدثنا عما رأيت في هذه الأيام من التعبد من الصادقين من العباد، كيف كانوا يفعلون في يوم عرفة، سواء في الحج في عرفات وما رأيته من الناس، أو هنا في المساجد، أو من إخوانك ومن رأيت ومن عاشرت؟ طبعا كان ودي قبل أن أبدأ بحال السلف أو الصالحين في يوم عرفة أن نقدم ليوم عرفة. نعم ما شاء الله دكتور استرسلت في المحبين في هذه الأيام، وكلام كان بودي لو يعني سبقنا به حتى أيام ذي الحجة، حتى لو عرضناه في قبل ذي الحجة حتى الناس تتنافس في الخيرات في هذه الأيام. هو يوم عرفة، من اسمه يوم عرفة الذي عرف. بعض الناس يظن أن فقط هذا في شرعنا يوم عرفة مميز أو له فضل، وقد لا يعلمون أن يوم عرفة له فضل منذ أن خلق الله السماوات والأرض، بل حتى جاء في بعض التفاسير يوم خلق الله آدم عليه السلام ومسح على ظهره وأخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا اليوم يقولون كان يوم عرفة، من فضل يوم عرفة أن الله أشهد كل ذرية آدم على أنفسهم، هذه الفطرة التي وضعها الله في قلوب بني آدم، هذا يوم عرفة. دكتور حتى في عهد موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كلم ربه في آخر العشر اللي هو يوم النحر، وعد ربه 30 ليلة شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر، العشر من ذي الحجة، ثم بعد ما أتم 40 ليلة كلمه ربه عز وجل في يوم النحر في نهاية العشر من ذي الحجة. فعشر ذي الحجة هي مقدسة، هي مباركة، ليست فقط في ديننا، منذ أن خلق الله السماوات والأرض يعني هي يوم مبارك، يوم عرفة وأيضا يوم النحر. ولهذا تسابق المحبين في هذه الأيام والليالي ليس غريبا. يوم عرفة الجميل فيها يعني شوف ليلة القدر الناس يتسابقون لإدراكها، فيقوم العشرة كلها من رمضان العشر الأواخر حتى يدرك ليلة القدر، ولهذا تجدهم في الوتر يزدادون في القيام وفي الدعاء وفي الذكر حتى يدركوا فضل ليلة القدر. يوم عرفة الجميل فيها أنها معروفة، سبحان الله، يوم محدد. وتستغرب أن بعض الناس ربما يقول يا أخي أنا صمت صائم في يوم عرفة فقط. تصوم في يوم عرفة هذا خير يوم طلعت فيه الشمس، يفترض كل ما عندك من طاعات ومن عبادات قلبية وعملية تظهرها وتحسن فيها في هذا اليوم، وأفضل الأيام هو وما بعده على خلاف أهل العلم. ولهذا بعض الناس يقول لك لا يوم النحر ولا يوم عرفة، يمكن تسترسل لنا أيضا في هذا الباب دكتور الناس كيف يتسابقون في مثل هذا اليوم. يمكن أنا كثيرا ما كنت يعني في زمن مضى أذهب للحج ونشوف الناس في هذا اليوم الواحد يحتقر نفسه والله، خاصة لما تشوف الشعث الغبر في يوم عرفة. الحمد لله لا زال يعني آثار الصالحين وسلف هذه الأمة لا زالت آثارهم موجودة في الناس في هذه الأزمان، وكنا نسمع في أيام عرفة أن أناس يموتون، هذا ضربة شمس طاح ومات، وهذا وهو يدعو الله مات، والذي وقصته ناقته، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله قالوا له يا رسول الله رجل في عرفة وقصته ناقته فمات، وأخبرهم النبي إيش يفعلون، يكفنوه في إحرام، لا يغسلوه ولا يطيبوه ولا يغطوا رأسه، ويبعث يوم القيامة ملبيا الله الله. ما أعظمه من مات في مثل هذا المشهد وهذا الموقف في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا العمل، وكيف يبعث عند الله، هنيئا له والله، هذا شفناه في عيوننا ومن الناس الذين نعرفهم حتى. أما من بكاء الناس ودعائهم وصلاحهم هذا في الحج وفي الموقف، أما في غيرها في بلادنا والله لا زال الناس الحمد لله، المساجد تشوفون عندكم أيضا في مصر الناس في يوم عرفة حتى يسمونه، حتى أيام زمن ابن عباس لما سئل يعني من أيام حتى التابعين يسمونه التعريف، الناس تجلس العصر في المسجد، هذا على مصحفه، هذا يدعو الله، وهذا لأن بعضهم ما يبي يروح البيت حتى لا يشغل حتى لا يلهى، فيجلسون في المساجد، وبعضهم إلى غروب الشمس بين باك ومبتهل وساجد وراكع في صلاة العصر وما بعدها. هذا الوقت يعني لا زال الناس بفضل الله إلى اليوم يتسابقون فيه إلى الله. ومع هذا الغريب إن في جزء يسأل شنو صاير اليوم، في شيء يعني في شيء اليوم في عرفة. يا عزيزي فاتك من الخير الكثير، يا عزيزي هذا يوم هو خير يوم في السنة كلها، يمكن هو أفضل حتى من ليلة القدر، بعضهم فضله حتى على ليلة القدر، وهذا له فضله وهذا له فضله. ومع هذا بعض الناس يسأل شنو فيه اليوم، يعني دكتور يوم عرفة عشان نهيئ الناس لهذا اليوم. وفعلا في ناس يحتاجون، لا زالوا دكتور أنا يعني للأسف أشوف ناس يمكن حتى الصيام ما يصوم، مع أن الدولة عندنا تعطل مشكورة يا الله. وأظن حتى يعني في كثير من بلاد المسلمين يوم عرفة إجازة لأنه يعتبر عيد أصلا، حتى جاء في الحديث نصا أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا، هذه أيام العيد بدأت من يوم عرفة، شلون نتهيأ دكتور لمثل يوم عرفة؟ وبمناسبة قول حضرتك عيد، هي ده مش احنا بس اللي أقررنا أنها عيد، ده اليهود أقروا أن هي بالنسبة لنا عيد، لما جاء حبر لعمر بن الخطاب فقال إن آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الله. فيعني سيدنا عمر من فرحته بقولة الرجل يعلم، قال له إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على عرفات يوم الجمعة. الله أكبر. فهي مسألة والله عز وجل اصطفى يوم عرفات لهذه الآية لعظمته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكأنه يوم الشعارات العظيمة التي تنسق للأمة حالها. ولذلك خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على عرفات خطبة من أعظم ما يكون، من أجل وأهيب ما يكون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ثم يوصي بالنساء، ثم يبشر أهل عرفات بأن الله غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. يعني تشعر أن هذه فعلا خطبة تزيد اليوم عظمة، هذا يوم عظيم ومهيب. فلذلك لما نتعامل مع يوم عرفات لا ينبغي أن نتعامل معه كأي يوم في الدنيا، هذا خير يوم طلعت فيه الشمس والذي بعده كذلك هو من أعظم أيام الدنيا إن لم يكن أعظم أيام الدنيا. فعندنا يومان هما أهم يومين في حياتك، أهم يومين في حياتك في سنتك التي تقضيها من أولها إلى آخرها، هذان اليومان ما هما؟ يوم عرفة والذي يليه. يعني إذا قلنا إن العشر الأول من ذي الحجة أيام عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فهذه أيام عظيمة جدا. هناك يومان هما أعظم ما فيها، يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر. وينبغي على العاقل الذي يرجو رضا الله عز وجل ويرجو لقاءه في الآخرة على خير حال أن يجتهد في هذين اليومين كما يعني لم يجتهد في غيرهما من الأيام. هذان يومان يستحقان كما تفضلت حضرتك إن الناس تجلس في المسجد، ومن استطاع أن يذهب إلى الحج لا يتأخر، ومن يعني لم يرزقه الله عز وجل الحج وأن يقف على عرفات، لأن هذا أفضل ما استغل به عرفات، أن تتوقف على الجبل، أن تقف على الجبل وتتذلل إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بأهل الموقف. وإنه كيف يباهي؟ هذه المباهاة، هذه المباهاة يعني أمرها عظيم، يعني ما ورد أن الله عز وجل يفعل هذا الفعل العظيم سوى لأهل عرفات، سوى لأهل العبادة في عرفات، للمتذللين في عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. والحال هنا والله أعلم أنها شاملة الحجيج، وكل من تحرق قلبه على الحج ولم يستطع لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، معهم في الأجر، معهم في الجزاء، معهم في المثوبة وهم جالسون. وتبوك، ما تبوك الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تبوك بعيدة، غزوة العسرة 700 كيلو أو يزيد، أمرها صعب وشاق وشديد، ولذلك صرح النبي بها وكان يوري بغيرها، لأن هذه لا تحتمل التورية. نحن ذاهبون إلى مسافة بعيدة، الحر شديد، الجيش المقابل عدده كبير، المسلمون ليس معهم العدة والعتاد اللازمة لهذه المعركة، ورغم ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة هذه، في غزوة تبوك، والذين جلسوا في البيوت ولم يخرجوا في الحر ولم يعانوا ولم يتأذوا ولم يتحركوا من أماكنهم كانوا معكم. هذا على فرسه في الحر يعني يجهد ويكد ويتعب، وهذا في بيته، إلا كانوا معكم، شاركوكم الأجر، شاركوكم الأجر، أجر كل شيء هو معه فيه. يعني اللي قلبه يحترق وهو يشوف المشاهد هذه ويتمنى لو كان معهم وبذل كل ما عنده لكنه لم يستطع، الله كريم. يا راحلون إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر ومن وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. إن أقمنا على عذر، ليس معنا مال، ليس معنا قدرة جسدية، منعنا لأي عذر من الأعذار، لم نستطع أن نذهب، وهو ربما يكون شابا قويا لكنه فقير، ماذا يفعل؟ ليرى الله عز وجل هذه الذلة من قلبك، لعلك تكون معهم في عرفات بأجر معهم تشاركهم فيه، وأنت بالفعل معهم بروحك، معهم بذلتك، معهم بعبادتك، معهم بقربك من الله عز وجل، وكأنك تقول: يا رب أنا لئن منعت من أن أقوم على عرفات وأشاركهم في الإخبات فلن أمنع نفسي من أن أشاركهم في الثواب والجزاء، لن أمنع نفسي في أن أشاركهم في العبادة والذلة في هذا اليوم، حتى ترى يا رب أني صادق، أني مقبل، أني خاشع، أني مخبت متذلل بين يديك، فيكون هذا العبد مقبلا على الله طوال يومه، كما يفعل الحجيج، يذهبون إلى عرفات من أول اليوم إلى آخره، ويدعون ويبكون ويتبتلون ويخشعون ويخضعون، وتزيد عليهم عبادة. أنت يا من حرمت من الحج ولم تذهب تزيد على ذلك عبادة أن تصوم في هذا اليوم. نعم. الصيام ليس للحجيج وإنما لمن منع من الحج، نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى بيت الحرام وأن يتابع لنا ولكل من يشاهدنا ولكل من يتحرق قلبه إلى البيت الحرام وإلى مشاعر الحج العظيمة، أسأل الله أن يحمله، أسأل الله أن ييسر له الحج، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، آمين. فهو الآن يفعل ما يفعله الحجيج من الذلة والدعاء والمسكنة والقرب من الله، ويزيد على ذلك أنه يكون صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فأنت سبحان الله أنت جالس تدعو وتتذلل وتتبتل وتنشغل بالعبادة، وقد منعت نفسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، يغفر الله عز وجل لك السنتين. ومغفرة السنتين كما يعني أورد ابن القيم في الوابل الصيبي وأطال فيها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن تكفير الله عز وجل للذنوب في يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. هذا التكفير المتكرر في بعض الأعمال، في صيام بعض الأيام أو عمل بعض الأعمال، يكون التكفير فيه بحسب إقبال قلب بالعبد على الله، وليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، ليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، فربما يكفر لعبد نصف سنة، وهذا كلام ابن القيم الذي أورده في الوابل الصيب، أو يكفر له سنة، أو يكفر له سنة ونصف، أو يكفر له السنتان، حسب شنو؟ حسب إقبال قلبه على الله وإخباته بين يدي الله وتملقه إلى الله عز وجل ذلة وتضرعا. يعني ما يكون صيام فقط في الجوارح أجوف. نعم، جزاك الله خير. صيام بكامل الجوارح والقلب. يعني كيف الصيام يكون أجوف يا دكتور نبيل؟ فقط ما أكلت وما شربت وانتهى الموضوع. القلب لا علاقة له بالصيام، لا زال يفكر بالدنيا ويغوص في شهواتها ويقول على رزقك أفطرت ولك صمت. أي صيام؟ إذن كلام ابن القيم هنا خطير، كلام ابن القيم هنا يحيي لك أنك لا ينبغي أن تصوم صيام الساهي، صيام الغافل، صيام اللاهي اللاعب، بل تصوم صيام المقبل، تصوم صيام الصادق، تصوم صيام هذا الرجل الذي قرر أن تعتق رقبته في عرفات، أنا لن أبرح هذا المكان حتى تغفر لي يا رب. لذلك الحديث عظيم عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. وذلك لماذا يتحاقر الشيطان ويتصاغر الشيطان ويدحر ولا يكون له قيمة في هذا اليوم؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لما ينزل الله عز وجل من الرحمات ويتجاوز عن الذنوب العظام. الله، أبي هذا المشهد شوية دكتور نتخيله نتصوره، الناس في عرفات ملايين البشر، بكاء وابتهال وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا مئات الملايين في غير عرفة، إما في المسجد أو على مصلاها أو يرفع يديه أو هو يقرأ القرآن أو هو الشيطان لما يرى هذه الأرض كلها امتلأت بهذه العبادة وهو جالس في ركنه، يعني يبكي على حاله وهو مدحور حقير مذلول في هذه اللحظات وهو ينظر إلى هذه الحال. هذا المشهد لازم يتصوره المؤمن وهو يدعو الله وهو يرفع يديه، ترى الشيطان قاعد يشوفك، الله أكبر، ومقهور من هذا الذي تفعله، وأنت ترفع يديك وتدعو الله وتبكي وتبتهل، مو فقط على أهل عرفات، على كل المؤمنين على وجه الأرض. دعي فلم يستجب فله النار، وابن آدم دعاه الله فاستجاب فله الجنة. لهذا يعني يكون حقيرا في هذه اللحظات، يمكن ما رؤي إلا في غزوة بدر، ما رؤي إلا في غزوة بدر كان بهذه الحقارة وبهذه الصغار الذي هو فيه، لأنه رأى العز والانتصار للمسلمين والاندحار للكفر في غزوة بدر الكبرى، كأن اليوم يعني ربط هذا بهذا كأنه انتصار للمسلمين. لما تشوف رغم الشهوات التي امتلأت في الأرض لإضلال المسلمين بالذات وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم في هذا اليوم سبحانه الله أكبر إيش قاعدين يسوون؟ شعثا غبرا ضاحين، في بعض الروايات انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ولم يروني كيف لو رأوني. الله أكبر. الله يقول لملائكته: ترى هذا الكل سووه في هذه الأرض ولم يروا ربهم، كيف لو رأوا ربهم. الله، الواحد ترى هذا لوحدها دكتور أحمد تجعل الواحد، يعني حتى بعض السلف كان يقول: يا ربي أنت ترانا يعني ونحن نفعل هذا الفعل في هذا اليوم يوم عرفة، فيعني نسأل الله أن نراك يوم من الأيام ونحن يعني في هذا اليوم. صف لي هذا المشهد دكتور، مشهد الإيمان، مشهد التضرع والابتهال في يوم عرفة. مشهد الإيمان هذا له دلالتان في قلبي عظيمتان: مشهد عرفات، مشهد الحجيج، مشهد النفير، ومشهد عزة للإسلام ونصرة للدين وإظهار لشعائر رب العالمين لذلك يباهي الله عز وجل بهم ملائكته. انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يدنو سبحانه بحمده، تقبل منهم دعاءهم ويعتق رقابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفه. فيش يوم في الدنيا، لا رمضان ولا غير رمضان، لا رمضان ولا غير رمضان، أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار. الحمد لله، لم يخص بذلك الحجيج، لم يخص بذلك الواقفون على عرفات، لم يقول ما من يوم أكثر الله فيه من أن يعتق رقاب الحجيج، رقاب الواقفين على عرفات، لا، رقابا، رقبتي ورقبتك ورقبة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا فضل عظيم جدا، أن يغفر الله عز وجل ويعتق الرقاب. وماذا لو اعتقت رقبتك؟ يعني نجوت، أخذت صك الأمان من النار، انتهت المسألة، كتبت من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، لن تمسك النار، لن تجرحك النار، لن تؤذيك النار. وهذه والله لو أدركنا معناها لطرنا فرحا بيوم عرفات، لطرنا فرحا، لكان يوم عرفات بالنسبة لنا أحب إلينا من أهالينا وزوجاتنا وأولادنا، أحب إلينا من الطعام والشراب، أحب إلينا من كل شيء. ليه؟ لأن هذا يوم الأمان من النار، يوم النجاة من النار، يوم مغفرة الذنوب العظام، يوم يكفر الله عز وجل به سنتين كاملتين. فلماذا تغفل؟ ولماذا تخمل؟ ولماذا تقصر؟ هذه أول دلالة. أما الدلالة الأخرى والتي تقع في قلبي جدا، أنه أنت ترى الناس واقفين على عرفات على الجبل، أعداد هائلة، ملايين البشر، وكلهم يدعو ويخبت ويتبتل، فتسأل نفسك تقول أين أنا من هؤلاء؟ إذا كنت تريد مراتب السبق الذي لا ينالها إلا القليل، قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا القليل، هل أنا منهم؟ هل أنا لي عبادة كعبادة هؤلاء الذي يبكي ويدعو ويتضرع ويتملق ويتذلل؟ وتجد أحوالا عجيبة، وليس هذا في يوم عرفات فقط، ليس هذا في يوم عرفات، يعني أقصد ليس هذا في على جبل عرفات فقط، لكن هو في يوم عرفات على الجبل وفي المساجد الناس تبكي وتدعو وتتضرع، وأنت مسكين، أين أنت منهم؟ أين أنت من هؤلاء العباد الزهاد الذين سبقوا إلى الله وبادروا إلى الله وسارعوا إلى الله؟ فبين داع وبين خاشع وبين راكع وبين ساجد وبين قارئ وبين ذاكر وبين متبتل وبين محب، وأنت مسكين، أنت مسكين، لا حال لك، لا حال لك، لا قرب لك، لا منافسة لك، لا مبادرة لك، يا مسكين. فيا صاحي، هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانعه؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبكي من كان باكيا؟ أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ الناس أتوا متجردين من ملابسهم إلى الله عز وجل يدعون ويبكون ويتضرعون، ومن منع من الحج تراه متبتلا خاشعا ذليلا في غرفته في مسجده في مكانه الذي هو فيه. وأنت أين أنت؟ أين أنت؟ ألا تريد أن تكون من المتقين؟ ألا تريد أن تكون من السابقين؟ ألا تريد أن تكون من المعتوقين، من المغفور لهم بإذن رب العالمين؟ سرى أهل التقى ليلا وجدوا وفازوا بالقبول، وفازوا بالقبول وحان وعد، ولم تلحق بهم أو تستعد، وملك بالأمان وأنت عبد. الله يجعلنا منهم يا رب. ولم تلحق بهم أو تستعد، وملك بالأمان وأنت عبد. لم تلحق بهؤلاء الحجاج، ولم تقف معهم على عرفات، ولم تلحق بهؤلاء الذين في المساجد والذين هم خاشعون متذللون متضرعون. فممن أنت؟ فممن أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يجعلنا منهم. دكتور، وأنت تذكرني بالعتق، وهذه صراحة هذا اليوم هو فرصة، فرصة من يعني فرط في رمضان أن يجتهد في هذه الأيام، ومن فرط في العشر أن يجتهد في يوم عرفة، واليوم الذي بعده. هذه فرصة لمن أراد أن يعتق من نار جهنم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. لست أنت فقط، يعني بعضهم يمكن أمه وأبوه متوفين في قبورهم، ترى هذه فرصة، قد يعتق ليس فقط الأحياء، أيضا يعتق الأموات في هذا اليوم بدعاء أولادهم، بدعاء الناس لهم. فاحرص حتى على لوالديك أن تدعو الله عز وجل لهما، لأجدادك، لمحبيك الذين غادروا هذه الدنيا، يتمنوا لو كانوا يعيشون معنا. والكل منا يمكن يتذكر أن أمه وأبوه ولا جدة ولا جدته كانوا في يوم عرفة، كيف كانوا يستغلون هذا اليوم ويصومونه، وهم يمكن ربوه على يعني تعظيم هذا اليوم واستشعار هذا اليوم، وهو صغير كان يقولون له صوم يا ولدي، ترى هذا اليوم عظيم. الآن هم ما يستطيعون يعملوا شيئا، ليس للإنسان إلا ما سعى، هو الآن في قبره. الآن هذا دورك أيها الولد أيها الابن، ليس فقط الدعاء لنفسك. حكيم بن حزام، لعل الرواية هذه عندكم شيخنا، يعني كان في يوم عرفة يأتي بمئة من الإبل ومئة من العبيد، وعند خير الرجل، وأمام الناس كان ينحرها لله عز وجل، يتقرب فيها إلى الله في يوم العيد. وكان في يوم عرفة يعتق العبيد، يعتق عبدا عبدا لله عز وجل، جمعهم المئة ليوم عرفة وكان يعتقهم واحدا واحدا، والناس يصيحون، الله أكبر، الناس يبكون، وهو يقول يا رب اعتقت عبيدك فاعتقني من النار. شوف شيخ، هذه أحوالهم. فضيل بن عياض، يعني أبو علي الفضيل بن عياض لما كان يجلس في عرفة ويمسك لحيته ويبكي ويقول كلمة جميلة، يعني هني بين الخوف والرجاء، وسوءتاه وإن عفوت، يعني أنا أستحي أن ألقى الله بهذه الذنوب حتى لو عفوت عني يا رب. شوف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هم يعيشون بين هذه الأجواء. تجد اللحظات أحيانا تصل فيهم من شدة الخوف يخاف أن الله لا يغفر له وهو على المشهد في عرفة، مثل ما قال بكر بن عبد الله المزني: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، لكن المشكلة أنني موجود بينهم في عرفة. إلى أن يقول عبد الله بن المبارك لسفيان الثوري، قال: من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر له. يعني لازم تعيش في هذا الخوف، خوف المزني وغيره من السلف، وهذا الرجاء، رجاء سفيان الثوري ابن المبارك وغيره، هم يعيشون بين هذا وهذا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شلون نعيش الأجواء في هذه الأيام، أجواء الدعاء خاصة دكتور، وإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني الإنسان لو كان يجتهد طول السنة، طول السنة بالدعاء، اليوم يفترض اجتهادك مثل اجتهادك طول السنة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني ليس فقط الصيام وبعض الأعمال الصالحة، لا لا، الدعاء هو يوم الدعاء أصلا. وكيف يعيش السلف كانوا في هذا اليوم دكتور؟ لعل في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عظيمة جدا إلى أن عرفة هو لب أعمال الحج، هو لب أعمال التوجه إلى الله. الحج معناه القصد، معناه التوجه إلى الله عز وجل، التعلق بالله. أنا لم آتي إلا إليك يا رب، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، ومحبة بعد محبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التوجه إلى الله هذا، والقصد إلى الله عز وجل هذا، لبه كان في يوم عرفة، لبه كان في يوم عرفة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني كل أعمال الحج لخصت في هذا اليوم، في الوقوف متجردا تبتلا خاشعا بين يدي الله عز وجل، راجيا مستحييا باكيا، ترجو الله عز وجل برجاءاتك المختلفة، وترفع إلى الله عز وجل حاجاتك المختلفة. والله عز وجل في هذا اليوم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا قصد وجهه بحق، وأخلص إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه، متمكن منه، قادر عليه، يحققه لك في طرفة عين أو أقل، لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرء ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل، لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله، وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله. فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا؟ كيف تتجرأ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول: وسوءتاه وإن عفوت. وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاص وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني؟ فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. ولها مرة تانية، فأعاد عليه الأبيات. فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه، وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا؟ ولما حتى وإن كنا، يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحملها. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني. من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمتي أكرم الأكرمين جل جلال الله. سبحانه، ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول: أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة. بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة. فيأتي هذا اليوم يقول: هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس: رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق، يا الله، دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار، درهم، سدس درهم. كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير، سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا: لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس. قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر ترى مثل ما تفضلتم شيخ لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، لكن وين العبد اللي يرفع إيده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع إيده، ما يرفع إيده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا. النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس، هذا يوم كل دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خلصت من طلب الآخرة، ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا، لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معاه، 10 سنوات، يقول ولدي بالثلاثينات، رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد، يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي، يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي، يقول جئت إلى البيت قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر، قل ذهبت المسجد أطالع شاب أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله، يقول تفت فإذا هو ولدي، الله أكبر، يقول هداه الله وأنا في الحج، الله أكبر. يعني شوف سرعة الاستجابة، والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد، نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله. هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شلون في الآخرة لو كشف الحجاب الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة، لا لا، الله عز وجل رحمة تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر وقلب يعني موقن بالإجابة وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت، قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا، قلت حق أهلك، قلت حق أولادك قبلها، أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي حتى، يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طف التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه، هذا بينك وبين رب العالمين. هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع، صحيح، يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها. جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليه الضحى، الله أكبر. تخيل شيخ إلى شروق الشمس ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي، هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها. اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل وتعلم أن كل دعوة، كل دعوة، كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق، كما تفضلت حضرتك السلف كانوا يقولون ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح تحققت كما دعونا تماما بتمام مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة الدار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها، كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو، ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو، تعطى، تعطى، تعطى بإذن الله عز وجل، لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة، إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح، فلق الصبح يعني تراها رأي عين، كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفاتها كذا، أدعو هذا يومك. تريدين زوجا صفاته كذا، ادعي هذا يومك. لا تتكاثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك في أهلك، ادعو. والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها، ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه، وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجده في غاية الرقة: اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك. دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول وأسألك، وليس فقط لا، وأسألك كمان، وأسألك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهاد، وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين. نسأل الله أن يعيننا على الدعاء في هذا اليوم والإخلاص فيه. آمين. وإجابته لآخر اللحظات. وأنا أنصح الإخوان المشاهدين والمشاهدات، لأن بعض الناس يمكن يدعو ويدعو ويتعب، فيدع الساعة الأخيرة أو النصف ساعة الأخيرة يتركها، مع أنها قد تكون هي الأعظم، خاصة وأنت صائم. يعني إذا كنت صائما بالذات وحان الفطور أو اقترب الفطور في شدة جوعك وعطشك، ثم في يوم عرفة قد يكون العتق من النيران، قد يكون في هذه اللحظات في الدقائق الأخيرة، فالإنسان يعني يستمر في الدعاء. ونصيحتي لكل من أحب ومن يسمعني: استمر لآخر لحظة لين تسمع أذان المغرب. تسمع الأذان هني ابدأ بالإفطار وتوقف عن الدعاء وابدأ بالفطور، حتى وأنت تفطر تدعو الله عز وجل. أيضا هنا في بعض الروايات أيضا يستجيب الله الدعاء. دكتور، في بعض الناس لما تغرب شمس يوم عرفة يظن العشر انتهت، يظن العبادة توقفت، يظن خلصنا، خاصة اللي صايم 9 أيام، يعني مثل رمضان هو بالنسبة لا صار الآن الأجواء، أو اللي اجتهد في 9 أيام بليلة العيد ليلة النحر يتكاسل، حتى اللي ماسك المصحف توقف، اللي كان يتصدق توقف، اللي يقوم الليل 9 ليالي هذه الليلة يتوقف. نصيحتك لهؤلاء الناس؟ طيب، أنا أسأل حضرتك سؤالا قبل أن أخوض في مسألة النصيحة، سؤال هام يطرحه كثير من الناس. إحنا الآن حضرتك حدثت الناس عن الإطالة في الدعاء، وأن النبي رفع يده من الظهر إلى المغرب. لو إنسان، امرأة، أيا يكن، لا يستطيع أن يدعو، ليس في صدره دعاء كثير، هل بإمكانه أن يفتح كتاب دعاء، أن يقرأ دعاء كذا، ولا ماذا يفعل؟ أنا يعضاق، خلاص دعيت نصف ساعة وجدت أن أنا انتهيت، ماذا يفعل؟ هناك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية القرآن والسنة الصحيحة، جمعت في كثير من المذكرات، لكن يحرص الإنسان فيها على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من القرآن بعض الأدعية. لا بأس الإنسان خلص الدعاء الذي في قلبه أن يفتح بعض الأدعية الجامعة المانعة من النبي عليه الصلاة والسلام ويعيدها ويكررها بشرط أن يحضر قلبه. نعم. ليس فقط يقرأ، لا، توقف. دعوة دعوة، اللهم أني أسألك الهدى، توقف. والتقى، توقف، استشعر الكلمات التي قالها النبي، لأن النبي ما دعا بدعاء لا تجد الدعاء جامعا، جامعا لخيرات كثيرة. لا بأس الإنسان يقرأ بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أدعية الصالحين ممن سبق، فقد يقضي فيها جزءا من الوقت، لا بأس. المرأة التي تنشغل أحيانا حتى لا تستطيع أن تقرأ، قد تكون في المطبخ وقد تكون في البيت وفي خدمة أهلها وفي مثل رمضان، هذه أيضا تدعو الله وهي تشتغل. لا. لسانها لا يتوقف عن الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك، لو رددت هذا الذكر 1000 مرة ليس قليلا، ممتاز، ليس كثيرا عفوا، لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تدعين الله عز وجل. طيب، هل مناسب أنه هو يجلس كده قبل عرفة بيوم أو يومين ويبدأ في كتابة حاجاته حتى لا تتناثر منه في يوم عرفة ويتشتت؟ جميل جميل. ويفترض هذه إذا بدأت بها في عرفة أيضا اجعل هذه الحاجات خلاص في كل ليلة في قيامك لليل وفي أدعيتك. نعم. في أبدأها في عرفة. أنا أنصح حتى بعض إخوة المحبين لا تجعل عرفة فقط يوم ويمشي، لا، لازم يغير من حياتك عرفة، مثل رمضان غير من حياتنا، العشر هذه ينبغي أن تغير من حياتنا. لو كتبت الأشياء التي ربما أنساها فعلا، نعم، ربما أوصانا بعض الصالحين، نعم، وبعض الأموات، نعم، يعني كل منا عنده أسماءهم حاجاتك، كان بعض السلف قد كتب بعض الأسماء، نعم، يقولها في كل ليلة في قيام الليل، ليس خطأ وليس عيبا، لكن إذا أردت أن تدعو الله حاول أن تنفرد، مو في مكان يعني التلفزيون شغال وهنا ناس مشغلين موسيقى ولا هنا في إزعاج، ابحث عن زاوية في البيت يعني يكون فيها هدوء، يكون ما فيها إزعاج ولا في شيء يشغلك. إذا كان في مسجدك جيد، إذا لم تستطع في بيتك في مكان عملك اجعل لك زاوية القلب فيها يختلي بينه وبين الله. رجل ذكر الله خاليا الله ففاضت عيناه، والله ما تدري شيخ، يمكن أنا الكلام اللي أقوله وأنت الكلام اللي تقوله تصل إلى قلب إنسان، يمكن بيوم عرفة تتغير حياته كلها. صحيح. شيخ ناس مرضى حكم الأطباء عليهم بالموت، أنا سمعت قصص والله، دعوا الله في هذا اليوم فشفاهم الله، هذا يوم عظيم، يوم عظيم الله. يعني لا، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، خلاص إذا كان الأمر خيرا لك سيستجيب الله لك. الله، وتأكد إذا دعوت الله في يوم عرفة خالصا موقنا من قلبك ولم يستجب الله لك، بالتأكيد إما أنه أخفاه لشيء أعظم لذلك اليوم، جعل الله لك جزاء أوفر لك في ذلك اليوم استجابة لهذا الدعاء، أو كان الأمر شرا في باطنه، أنت تظنه خير لك، تظنين هذا الشخص خير لك، تظن هذه المرأة صالحة لك وخيرا لك، وما تدري لعله يكون شر، الله يصرف عنك، وأنت مثل الطفل الذي يقول لأمه أريد هذا الطعام والأم تمنعه، أريد هذا الأكل والأم تمنعه لخير تريده له. شيخ، في يوم عرفة لو استمرينا أظن، يا الله، سبحان الله، أتوقع ما نستطيع. نعم. حدثنا لما هو أعظم يمكن من يوم عرفة أو يوازيه في الشرف والقدر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم أيام الدنيا يوم النحر، يوم النحر هذا أول أيام العيد. خد بالك دكتور نبيل وأنت يعني تعلم هذا جيدا، أنه مسألة يوم النحر نحن لم نخرج من العشر بعد، اسمهم العشر الأوائل من ذي الحج وخاتمتها. نعم، وخاتمته يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل التسع الأوائل عشان نخف، لا، عشر، ورأس العشر، ورأس العشر، وفيه أعظم الأعمال وهو إراقة الدماء والتوجه إلى الله عز وجل، توجه الحجيج بعد عرفات، فيه أعمال جليلة عظيمة جدا. فهذا اليوم يوم عيد للمسلمين، يدخل الله عز وجل على قلوبهم السرور والسعادة والفرحة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإذا كان صيام يوم النحر صياما محرما لا يجوز الصيام فيه، وكذلك الصيام في أيام التشريق الثلاثة أيام التي تالي يوم النحر لا يجوز الصيام فيها، ولكنها أيام ذكر لله عز وجل، أيام تعلق بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذه المسألة مسألة مهمة، أن الله يعطينا هذه الشعائر الجليلة والعظيمة لذكر الله. لذلك نقول إن أعظم ما يفعل في هذه الأيام هو ذكر الله عز وجل الكثير، لهج اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى في يوم العيد وفي الأيام الثلاثة التي تليه، أن يكون الإنسان حريصا ولا سيما في يوم العيد، لأنه أعظم أيام الدنيا يوم النحر. يوم النحر الخلاف قائم، هل يوم عرفة هل يوم النحر، ولكن لا نخرج من كونهما أعظم يومين في البشرية، أعظم يومين في حياتك. إن عشت 30 سنة مكلفا سيكون في حياتك 60 يوما من هذين اليومين وفقط، ستعرضان أمام عينيك يوم القيامة فترى ماذا قدمت فيهما وماذا ادخرت في صحيفتك لوقفة يوم عظيم أمام الله عز وجل يوم القيامة. فهذه مسألة خطيرة أن تدرك أن يوم النحر وإن كان يوم فرح وإن كان يوم سرور وإن كان يوم عزة وسرور وسعادة للمسلمين جميعا، إلا أنك فيه مأمور بالإخبات والعبادة لله عز وجل. تجد الناس مهملين، الذي يخرج مثلا لينزه نفسه ربما يقصر في الفرائض، ربما يؤخر الصلوات، وهذا يوم عظيم لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، بل الذي يجب عليه أن يرى الله عز وجل من قلوب المسلمين في هذا اليوم تعلقا به وتقوى إليه. ولذلك تجد رب العالمين جل جلاله في مسألة الأضحية التي تراق في أول يوم، وهي من أعظم أعمال يوم النحر بالنسبة للمسلمين جميعا، يقول الله عز وجل لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينفع الله عز وجل أن أرخت الدماء وطعمت وأطعمت الناس، هذا لن يفيدك أمام الله عز وجل، ولن ينال الله منك هذا الأمر، هذا أمر دنيوي، لكن الذي يناله هو أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك، فتجد أنك لما ذبحت وأرقت الدماء أرقت معها كل ما تتعلق به من الدنيا، أرقت معها الشهوات المحرمة والذنوب والمعاصي، وأرقت معها بعدك عن الله، وأرقت معها كل ما اختلط بقلبك دون الله عز وجل. وتتذكر أباك إبراهيم أنه لما اختلط بقلبه حب إسماعيل مع حب العزيز الجليل جل جلاله، أراد الله عز وجل أن يصفي قلب خليله وأن ينزع منه كل ما تعلق بقلبه دون ربه عز وجل. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم نفسه لله، وأسلم إسماعيل نفسه لله، وأنت كذلك ينبغي أن تسلم نفسك لله عز وجل في هذا اليوم، تخلص نفسك من كل شيء إلا الله سبحانه وبحمده، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. تقول يا رب أنا ليس في قلبي سواك، لا أرجو من الدنيا والآخرة إلا أنت، لا أريد رضا أحد في الدنيا إلا رضاك جل جلال الله، جل جلال الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، الآن صفى القلب. ولذلك يقول الشيخ السعدي لما رأى الله قلب إبراهيم وهو خليله قد شابه شيء من محبة مخلوق سوى ربه عز وجل، سوى ربه الخالق المدبر، أراد الله أن يصفي قلب خليله له، أراد الله أن يصفي قلب خليله له، ولذلك أمره أن يكون هو الذبح، وليس بأي قتلة بل بالذبح، والذبح أمر صعب وأمر عظيم، وليس يذبحه أحد بل هو الذي يقوم على ذبحه بيده، أني أذبحك. في بعض ما وردنا من الإسرائيليات أن إبراهيم قد بلغ وقتها 96 عاما، وإسماعيل وقتها ليس الولد الصغير الذي يشقى أبوه عليه، لا بل والده شيخ كبير وإسماعيل هو الذي يسعى عليه. فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الحالة كلها الآن تقول إن ذبح إبراهيم لولده إسماعيل أمر لا يتحمله مخلوق أبدا، ولكن هذا نبي ولكن هذا ليس نبيا، هو خليل الرحمن، هو أعظم الخلق جميعا بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، بلا خلاف صلى الله عليه وسلم. والآن يريد الله عز وجل أن يصفي قلب إبراهيم من محبة ولده إسماعيل. فلما أسلم وتله للجبين وضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل وهم بالذبح، وقتها صفى القلب، وقتها خلاص تخلص إبراهيم من كل شيء سوى ربه عز وجل، وأخرج حب إسماعيل من قلبه. وقتها ناداه الله عز وجل: قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. ثم تتوالى البشريات، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لماذا؟ لأنه ترك الدنيا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فيتذكر الإنسان في هذا اليوم من المعاني الإيمانية أنه يخلص قلبه لله، ويخرج كل ما في قلبه مما دون الله يخرجه، ويبقي الله جل جلاله، لا يبقى أحد غيره في قلبه، وتترك كل ما تتعلق به يضرك ويؤذيك في دينك تتركه لله، فيبدلك الله عز وجل خيرا منه وأفضل لك منه وأحب إلى قلبك منه، كما فعل الله عز وجل مع نبينا إبراهيم، يفعل معي ومعك ومع كل أحد سلك مسلك هذا الرجل الصالح والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول الشاعر: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع: افعل افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإله أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فيض عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فهكذا يكون فعل الصالحين في هذا اليوم، زيادة التعلق بالله، شدة الإقبال على الله. نسأل الله أن يجعلنا من المقبلين عليه ومن الصادقين في محبته، آمين. هكذا يستشعر المؤمنون دكتور الذبح، القضية ليست فقط مثل ما تفضل دم، أو أدفع لي بعض الجهات يذبحوا عني في أي دولة من الدول، حتى نسي أصلا أن اليوم سيذبح عنك تلك الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة وتوزع على الفقراء والمساكين. الواحد لازم يستشعر أنك أن دنياك جمعتها ومثلتها في هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه، ثم تذبح دنياك يتقبلها الله عز وجل منك. ولذلك يستحب أن تذبح بيدك، بيدك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتستشعر هذا الدم الذي يسيل، قل إن صلاتي، شوف مقابل الصلاة، ونسكي الله أكبر، ومحياي كلها ومماتي لله رب العالمين. ولهذا ابن تيمية يقول إن خير الصدقة وأفضلها هو الذبح، وهو الذي يحصل في يوم النحر، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. أبيك تستشعر في هذا اليوم أن ترى عشرات الملايين سواء من الهدي أو الأضاحي كله يقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم. ترى يوم عظيم، يوم عظيم. تستشعر شيخ أن عشرات الملايين لو حسبناها في مشارق الأرض ومغاربها كلها تذبح وتهراق دمها للخالق. بسم الله والله أكبر، فصل لربك وانحر. لذلك أفضل الحج العج والثج، والثج رفع الصوت بالتلبية وبالتوبة إلى الله وبإراقة الدماء. الله. بإراقة الدماء. هذا الاستشعار شيخ أنت ذكرته ربطا بقصة إبراهيم وابنه الذي كاد أن يذبحه لولا عناية الله ورحمة الله في اللحظات الأخيرة، وينزل الله كبشا، ترى هذا الأمر مرتبط بهذا الله، وهذا في نفس اليوم. فاليوم هذا يوم عظيم، ويوم عظيم تبدأ من الليلة. وشوف تغيير، يعني شوف حكمة الله أن التلبية طوال الأيام للحاج في هذه الليلة يتغير، أو في هذا اليوم يتغير الوضع من لبيك اللهم لبيك إلى الله أكبر الله أكبر. شوف كأننا يعني حققنا جزءا إلى جزء آخر. هذا كلها يعني الواحد لازم يستشعرها دكتور. تذكرتني بمعنى عظيم قاله أحد السلف لما سئل لماذا جعل عرفات خارج الحرم. ما عرفات ده مش من جوه حرم الله، بلد الله الحرام. صحيح. عرفات على برة، على الحدود برة خارج الحرم. فقال لأنهم لما أتوا إليه لم يأذن الله عز وجل لهم بالدخول إلا طاهرين مطيبين، فوقفوا يومهم كله يدعون الله، يدعون الله ويتضرعون إلى الله ويسألون الله عز وجل الإذن بالدخول وإتمام المناسك، طيبين طاهرين مغفورا لهم أجمعين. فلما قضى الله عز وجل لهم يوم عرفات قضاه لهم ليكون مثارا للتضرع ومكانا وموطنا للمسكنة والذلة التي يأذن الله عز وجل لهم بعد ذلك بالدخول إلى الحرم. طاهرين، طاهرين، حان لكم أن تدخلوا طاهرين مطيبين. ومع هذا دكتور يستغفرون الله ثم أفيض من حيث الله أفاض الناس واستغفر الله يعني الحاج الله يقول استغفر الله بعد عرفات. أنت الذي تتشبه بهم بصومك بتسعة أيام التي عملتها، لا تنسى هذه الليلة، ترى ليلة ذكر. صح نفرح ونهنئ الناس ونبارك لهم دخول هذا العيد والعباد، والسرور في هذا اليوم أصلا عبادة، وتهنئة الناس أيضا عبادة، والفرح وإدخال السرور في قلوب الناس في يوم العيد كلها عبادة، أصلا عبادة عظيمة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأبدلنا الله هذين اليومين. لكن مع هذا هي أيام ذكر، ولا زال الذكر موجود، ومنه قيام الليل ومنه الدعاء. ولهذا كان السلف يخرجون في الأسواق في هذه الأيام يرفعون صوتهم بالتكبير والذكر، الله أكبر الله أكبر، فيسمع الناس أبو هريرة وابن عمر وغيره من أجلاء الصحابة يسمعونهم يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهما. تخيل دكتور الأسواق ترتج بالتكبير في مثل هذه الأيام والليالي، هذا الفرح الحقيقي صراحة، هذا هو الفرح. نفرح بوسائل أخرى لا بأس بها مباحة، لكن الفرح الحقيقي برفع الصوت بالذكر بالتكبير بالتهليل. نعم. ترى لا زالت العبادة في هذا اليوم يوم النحر. نعم، سبحان الأيام كلها أيام تكبير، تكبير مطلق ليس مقيد، المقيد يبدأ من يوم عرفات، لكن المطلق من واحد ذي الحجة المفروض الناس تنتبه لمسألة التكبير، وأكبر مع أهل بيتي في أولادي ومع زوجتي، وأكبر مع أهل المسجد، وأكبر مع أهل السوق، وأكبر مع أهل العمل والوظيفة والتجارة، وأكبر في الشارع فيكبر الناس. لابد أن نعظم الله. هذه الأيام يا دكتور نبيل أيام تعظيم لله، أيام إعلاء لقدر الله، وإبانة لشعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى شعائر الله؟ قال المفسرون شعائر الله كل ما أشعر الله به، يعني ما أعلم الله به. وقال بعض المفسرين وهذه كلمة جميلة، شعائر الله كل ما كان لله، كل ما كان لله. من يعظمه، من يوقره، من يبجله، التكبير والتلبية والدعاء ومناسك الحج المختلفة وشعائر الله التي هي الكباش والأضاحي والأنعام التي تذبح وتراق دمها، من يعظم هذه الشعائر تعظيما لله يغرس الله عز وجل التقوى في قلبه، وينزل الله عز وجل الإيمان في قلبه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قرنت المناسك زي ما حضرتك تفضل بالذكر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر متتال متتابع متوافر في كل منسك وبعد المناسك وقبل المناسك وفي الإفاضة وأنت واقف وأنت تذكر الله عز وجل على كل الأحوال والأحيان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكان أهل الجاهلية يذكرون آباءهم ويتفخرون، كان عندهم حج ولكن حجتهم لم تكن لله خالصة، كانوا يذكرون أنسابهم وشرفهم وكذا. ولذلك لما قال فيما تفاخر به الجرير على الفرزدق قال له فإنك لاق بالمحصب من منن فخارا فحدثني بمن أنت فاخر، فقال لبيك اللهم لبيك، تفتخر بمن؟ أنا أفتخر بآباء كذا وكذا. فقال له لا، أنا أفتخر بالله، فحدثني بما أنت فاخر، قال لبيك اللهم لبيك. لا نفتخر إلا بالله، ولا نعظم إلا الله، لا نعظم أبا ولا نسبا ولا شرفا ولا قدرا، إنما نعظم الله، إنما نعلي قدر الله، إنما نبين عن إعلاء شعائر الله جل جلال الله. فلذلك هذا يوم يعني فيه معان عظيمة غافل عنها كثير من الناس. مسألة إراقة هذه الدماء، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، لماذا؟ لأنه يعلم أنه يقدمها إلى الله، أنها الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب شيء وأعجب شيء إليه وأحب شيء إليه، لأنه يعلم أنه يقدمها إلى الله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، يريد أن يقول له أنت فاكر أن أنت لما تقتلني هتخلو فربنا يتقبل منك؟ يا حبيبي أفق، هذه أعمال قلوب، لما يرى الله ما في قلبك تقبل منك. قال إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. لما تكون تقيا في هذا اليوم يتقبل الله طاعتك، يتقبل الله قربتك، يتقبل الله أضحيتك، يتقبل الله الدماء الذي أرقتها من أجله. فهذه معانا عظيمة يا دكتور نبيل، نسأل الله أن يفهمنا إياها وأن يعيننا على تحقيقها، آمين. اللهم آمين. ويسمى الحج الأكبر، ويسمى يوم النحر، ويسمى عيد الأضحى، من عظم هذا اليوم اللي للأسف أغلب الناس يغفلون، حتى تجدهم بعضهم ما يصلي الفجر ليصلي صلاة العيد مع أن الفجر أولى، أو ربما يصلي الفجر ولا يصلي الظهر، ينامون عن صلاة الظهر. فما أجمل هذا الإنسان اللي في يوم العيد فرحان ومستانس ويهنئ هذا ويزور هذا ويستأذن قليلا فيذهب ليصلي الضحى. تخيل من يصلي الضحى في يوم العيد؟ من يصلي الضحى يوم العيد إلا أنا أقول هذا الإنسان الله اصطفاه. في يوم العيد تارك الناس ورايح يصلي الضحى، الله أكبر. أو رايح أذان الظهر يأتي مبكرا فيصلي الرواتب التي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، وجلس يدعو الله حتى إقامة صلاة الظهر، ثم يصلي السنة التي بعد صلاة الظهر، وحرص على صلاة العصر، وجلس يذكر الله ويكبر الله بعد الصلاة. هذا الإنسان اللي حقيقة العيد عنده عيد، فهي أيام فرح وسرور وصلة أرحام وبر الوالدين ومساعدة الفقراء والمساكين وتوزيع الأضاحي على المحتاجين وغيرها، لكن أيضا هي أيام ذكر وصلاة وعبادة وتكبير وتهليل. دكتور، قبل أن نختم هذا اللقاء، وأنا سميته لقاء عرفة لأن يعني هو يعني درتها هي ويوم النحر، كيف تحب أن نختم هذا اللقاء دكتورنا؟ والله أنا أحب أن أختمه بنصيحة أنصح نفسي بها أولا ثم سائر المسلمين، أنه يا إخواني يوما ما سنقف أمام الله عز وجل، سنقف أمام الله عز وجل وسنكون محتاجين لثانية نذكر الله فيها ذكرا واحدا نقول فيها سبحان الله، لتسبيحة بحمد الله أفضل في الميزان من جبل أحد. الله. ومر رجل على سليمان فقال لقد أوتي آل سليمان ملكا عظيما، فقال لقولك سبحان الله أعظم لك عند الله من هذا الملك. سبحان الله كلمة ما أخفها وما أسهلها وما أيسرها وما على اللسان ألينها، ما ألينها، لكنها لا يدرك فضلها إلا الموفقون. تسبيح بحمد الله، تسبيح بحمد الله. وقال سهل بن عبد الله لتسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن أفضل له من جبال الدنيا تكون له ذهبا. جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، قال من هاله الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فلا يغفل عن سبحان الله وبحمده، فإنها أفضل له من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي هي الأذكار التي ينبغي أن نلزمها في هذه الأيام، والله الواحدة منها، الواحدة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، الباقيات الصالحات. فالإنسان يا دكتور نبيل للأسف أنا غافل، كثير من الناس مثلي غافلون، لا ندرك عظمة هذه الأمور. سبحان الله، يعني تخيل أن تقف أمام الله عز وجل غدا فتكون محتاجا إلى سبحان الله، ولكن ليس ثمة عمل، لن ينفعك وقتها أن تقولها. طبعا قد يكون التسبيح هي تثقل في ميزانك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والإمام البخاري العالم الإمام الجبل يضعها آخر شيء في كتابه وكأنه يا حبيبي إلزم هذه تكفيك، هذه الملخص، إن كثر عليك ما فات. لذلك الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اوعى تغفل عندي كلمتان ختم بهذا الحديث الإمام البخاري الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ما أخف على الذكر، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده كلمة سبحان ذكر الله. كلمة ذكر نحتاجها يوم القيامة والله. فلو فكرنا، هذه نصيحتي، لو فكرنا في يوم نقف فيه أمام الله سنكون محتاجين لكل ثانية، لا سيما في هذه الأيام، الأيام العظيمة الجليلة المهيبة. سبحان الله تغير حالنا يوم القيامة. لعل سبحان الله تنجينا، هي التي تولجنا إلى الجنة، هي التي تنجينا من النار، هي التي تكون سبب في أن ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. ما هي ثقيلة. لعل الحمد لله، لعل الله أكبر، لعل لا إله إلا الله، لعل لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تدري. فلا تغفلوا يا عباد الله، فالثانية مهمة جدا، ولا نريد أن نتحسر يوم القيامة. نسأل الله أن يؤمننا وأن ينجينا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الدعاء هو العبادة. لو تختم لنا شيخنا شيئا من الدعاء يسمعه الناس ويؤمنون ويتناقلونه. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، في قبضتك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب كروبنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المعتوقين. اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المكرمين. اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغنمنا غنائم هذا اليوم. اللهم لا تحرمنا فيه فضلك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنب والمعصية. اللهم أفض علينا من رحمتك وبركاتك. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم خذ بنواصينا إليك. أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأولادنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم كم لك من نعمة علينا قل لك عندها شكرنا، وكم لك من بلية قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلاياه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، نجعلك في نحور الأعداء والجبارين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تغفر بها كل ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم اهد عاصينا، اللهم ثبت طائعنا، اللهم اهد عاصينا، اللهم ثبت طائعنا. اللهم اقض حاجاتنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنتهي هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا وقد أكرمتنا ورفعت درجاتنا وأدخلتنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. علينا. الصلاة والسلام. آمين. جزاك الله خيرا شيخ أحمد العربي الدكتور أحمد على هذا اللقاء، ونحن نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لمثل هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه ونتقبله عنده في ميزان حسناتنا جميعا. ونعدكم إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل في مناسبات أخرى، في لقاءات أخرى، في مواضيع تدور حول الإيمان وصلاح القلب وتزكية النفس، أسأل الله أن يعيننا عليها. شكرا لمتابعتكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله